السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، أما بعد، فهذه هي المحاضرة 18 من محاضرات شرح كتاب نزهة النظر للحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. وهذه المحاضرة نتكلم فيها إن شاء الله عز وجل عن سببين من أسباب الطعن في الراوي، وهما الجهالة والبدعة. ننظر إلى كلام الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، يقول رحمه الله تعالى: ثم الجهالة بالراوي، وهي السبب الثامن في الطعن، وسببها أمران. أحدهما أن الراوي قد تكثر نعوته من اسم أو كنية أو لقب أو صفة أو حرفة أو حرفة أو نسب، فيشتهر بشيء منها فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض من الأغراض، فيظن أنه آخر فيحصل الجهل بحاله. طيب، ده كلام الحافظ عليه رحمة الله. يقول: ثم الجهالة بالراوي. ابن حجر يعني لا زال يتابع ذكر أسباب الطعن في الراوي، فيذكر هنا السبب الثامن وهو الجهالة. الجهالة يعني إيه؟ الجهالة يعني عدم المعرفة بالراوي، يعني نحن لا نعرف هذا الراوي من جهة عدالته وضبطه. وطبعا هذه المسألة في غاية الأهمية، لأن أهم ما يحكم به على حديث الراوي هو العدالة والضبط. هذا يعني من أهم شرائط الحكم بالصحة. ومن ثم كان الراوي المجهول مطعون يعني فيه، بسبب أن مرويه لا نستطيع الحكم عليه. فالراوي المجهول هو من لا يعرف فيه تعديل ولا تجريح معين. هذا الراوي لا نعرف عنه تعديلا ولا تجريحا حتى نستطيع أن نحكم عليه. والخطيب البغدادي رحمة الله عليه في كتاب الكفاية يقول أن المجهول عند أصحاب الحديث هو كل من لم يشتهر بطلب العلم في نفسه. يعني قد يكون مشهورا بأي شيء، بالزهد، بالورع، بالعبادة، بالشجاعة، بغير ذلك، لكن لم يشتهر عند العلماء بطلب العلم، ولا عرفه العلماء به، لا يعرفونه. والمجهول بهذا يكون لا يعرف حديثه إلا من جهة راو واحد، يعني واحد هو لم ينقل عنه حديثه إلا بواسطة راو واحد. ده معنى أنه هو كان إيه؟ كان غير مشهور. يعني مثلا لو أن هناك شيخا من الشيوخ، هذا الشيخ لا يعرفه إلا قلة قليلة، هذا يدل على ماذا؟ على عدم شهرته، وبالتالي يكون مجهول عند الكثيرين. فالراوي الذي لا يعرف حديثه إلا من جهة راو واحد فهذا راو مجهول. ابن حجر يقول أن سبب الجهالة، يعني لماذا يكون الراوي مجهولا، يقول أحدهما، لأنه ذكر هما سببين، يعني أحدهما أن الراوي قد تكثر نعوته، يعني أول شيء كثرة نعوت الراوي. ممكن الراوي تتعدد نعوته، قال من اسم أو كنية أو لقب أو صفة أو حرفة أو نسب، لأن طبعا هو دخل كل ده في النعت، مع أنهم بيعترضوا كما ذكر الملا علي قاري على إدخال هذا في النعت، لأن النعت مفارق للاسم، فيعني كيف يصبح الاسم من جملة النعت؟ لكن هم بيقولوا يعني ان هو يريد مسمى الاسم، مسمى الاسم. دي طبعا امور لغويه بيتناولها الملا علي قاري في شرحه، لكن يعني لا تخص المصطلح في قليل ولا كثير. الشاهد انه يقول ان الراوي قد تكثر نعوته او اسماؤه او كناه او القابه او صفاته او حرفته أو نسبه، فيأتي على أوجه متفرغة، وبالتالي بيحدث التباس عند الناقد، يلاقيه جاي على كذا وجه، وبالتالي يحدث هذا الالتباس، ومن ثم تأتي الجهالة. من ثم تأتي الجهالة. طب إيه اللي يخلي الراوي نعوته تكثر وأسماءه تكثر؟ ده لأسباب، هذه الأسباب هي نفس الأسباب التي تحمل على تدليس الشيوخ. إحنا فاكرين إن تدليس الشيوخ إن الراوي يدلس شيخه، يعني يقول حدثني فلان في مرة ويذكره باسم معين أو بكنية معينة، ثم يأتي ويذكر نفس الشخص نفس الشيخ لكن باسم آخر. طب هو لماذا يفعل ذلك؟ اللي هي ما هي الأسباب الحاملة على تدليس الشيوخ أو على ذكر الراوي بغير ما يشتهر به؟ هذه الأسباب منها إرادة التعمية، عايز يعمي علينا هذا الراوي الضعيف، شيخه ضعيف يريد أن يعميه علينا، أو متروك أو كذاب. وابن حجر في نفس السياق هنا ضرب مثلا بمحمد بن السائب الكلبي. طبعا محمد بن السائب الكلبي هذا راوي متروك متهم بالكذب ورمي بالرفض، يعني هالك. طب اسمه ايه؟ خلي بالك لان احنا نذكر اسمه كله، وده مهم عشان نعرف ازاي بيدلسوا. اسمه محمد بن السائب بن بشر بن عمرو ابن الحارث الكلبي، وكنيته ابو النضر. ابو النضر ايه؟ الكوفي. كنيته ابو النضر الكوفي. فيجي واحد يروح مسميه محمد بن بشر، يعني ينسبه الى من؟ الى جده. هو يعرف بمحمد بن السائب ومحمد بن بشر وحماد بن السائب، يعني حماد ده خلوه لقب ليه، محمد خلاه حماد، تمام؟ ويعرف بكنيته ابو النضر، ويعرف بابو هشام لان له ابن اسمه هشام، ويعرف بابو سعيد. عطية العوفي كناه بابي سعيد. يبقى لاحظنا ان هو ليه كذا كنيه وكذا اسم ولقب. ومن ثم لما يأتي في إسناد من الأسانيد واحد من هذه الأسماء أو الكنى أو الألقاب، إما أن يحدث يعني شيء من أمرين، إما اللي أنت ما تعرفوش ويبقى بالنسبة لك مجهول، يعني تلاقي مثلا أبو هشام فأنت مش عارف مين أبو هشام ده، يبقى بالنسبة لك مجهول لأنه ذكر بغير ما اشتهر به، تمام؟ أو إن هو يحدث ما هو يعني أنكى من ذلك، وهو أن يختلط براوي مشهور فلا يتميز. يعني مثلا كان عطية العوفي، عطية ابن جناد العوفي ده راوي ضعيف، كان بيعمل إيه؟ كان بيكني محمد بن السائب الكلبي، يكنيه بأبي سعيد. عطية ده كان بيعمل حاجة خطيرة جدا، يكني محمد بن السائب الكلبي بمين؟ بكنية أبي سعيد. وأصلا عطية العوفي كان من الآخذين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. فيجي عطية يعمل إيه؟ يروي أحاديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، ويروي أحاديث عن محمد بن السائب الكلبي، ويروح مكنيه بأبي سعيد. فيحصل إيه بقى؟ يحصل إن هو الناس تفتكروا إيه؟ إن هو أبو سعيد الخدري. وبذلك ما يرويه محمد بن السائب الكلبي ويكون مرسلا منقطعا، انت لما تشوف الصحابي تفتكر ان هو ايه؟ ان هو موصول، فبذلك تقول ده هذا من رواية ابي سعيد الخدري. وهذا طبعا اشر اسباب تدليس الشيوخ، ويعني يؤدي الى تغيير النعوت والاشتباه بين الثقات والضعفاء. طيب ممكن من اسباب تغيير النعوت التفنن في سياقة الإسناد، زي الخطيب ما كان بيعمل كده. الخطيب في مصنفاته كان بيتفنن في سياق الإسناد، يعني بدل ما كل شوية يقول حدثنا أبو عبد الله الحاكم، اللي هو محمد بن عبد الله الحاكم اللي هو النيسابوري الإمام الحاكم، يعني صاحب المستدرك والمدخل والكلام ده كله، يروح مرة يذكره بإيه؟ محمد بن نعيم الضبي، وهو اصلا ده في اسمه احد اجدادي اسمه نعيم، وهو ضب، يعني نسبته الى بني ضب. فيبقى يذكر مره بهذا ومره بهذا. التدليس ده نوع من التجديد، نوع من التفنن فلا شيء فيه، يعني الخطيب لا يعاب في هذا. ايضا من ضمن الاسباب في تكثير النعوت والاسماء اللي هو نفس أسباب تدليس الشيوخ، إيهام كثرة الشيوخ. واحد عايز يوهم الناس إن هو شيوخه إيه كتير، فيفضل يقول لك حدثني مثلا الشيخ أبو إسحاق الحويني، ويجي مرة يقول لك حدثني الشيخ أبو حاتم الحويني، ويجي يقول مرة حدثني الشيخ محمد ابن شريف، ومرة يقول أو الشيخ حجازي ابن شريف، ومرة يقول حدثني الشيخ أبو إسحاق المصري. هو أنت تفكر إن كل دول مشايخه، هو في الآخر شيخ واحد وهو مولانا الشيخ أبو إسحاق رضي الله عنه وحفظه الله. يبقى ده إهم إيه؟ كثرة الشيوخ. ممكن برضو من ضمن الأسباب اختبار الطلبة، اختبار الإيه؟ الطلبة. إن الشيخ ممكن يختبر الطلبة بأنه يذكر لهم راويا معروفا ومشهورا، لكن يذكره بغير ما اشتهر به. زي السخاوي نفسه بيروي في فتح المغيث إن ابن حجر عمل معهم كده، قال لهم حدثنا أبو العباس الدمشقي. مين هو بقى أبو العباس الدمشقي؟ ابن حجر بيسأل الطلبة، فالسخاوي طبعا كان ذكيا ألمعيا، راح مجاوبه على طول قال له أبو الحسن أحمد بن عمير بن جوصاء. فطبعا ابن حجر إيه أعجبه سرعة بديهة واستحضار الجواب عند السخاوي، فهو ابن حجر أراد الإيه؟ أراد الاختبار. ده تدليس لكن يعني غرضه حسن، حتى إن ابن دقيق العيد كان يقول إن في تدليس الشيخ الثقة مصلحة. إيه المصلحة يا ابن دقيق العيد؟ رضي الله عنك، امتحان الأذهان واستخراج ذلك وإلقاؤه إلى من يراد اختبار حفظه ومعرفته بالرجال. يبقى ده شيء مهم جدا في مسألة الأسباب الحاملة على تكثير النعوت. من ضمن الأسباب طبعا استصغار الشيخ، واحد مش عايز يعني يذكر الشيخ اللي هو روى عنه بما اشتهر به عشان هو أصغر منه أو قريب منه في السن، فمش عايز يعني يقول إنه خد عن هذا الشيخ الصغير أو المقارب له في الطبق. زي الحارث ابن أبي أسامة صاحب مسند الحارث، كان بيأخذ عن أبي بكر بن أبي الدنيا، لكن كان يدلس اسمه على أوجه متفرقة. ليه؟ لأنه كان في نفس الطبقة بتاعته، بل ابن أبي الدنيا كان أصغر منه سنا. لكن طبعا الخطيب البغدادي علق على ذلك وقال إن ده خلاف التواضع، وينبغي للمرء أن يأخذ عمن دونه في السن يعني ودونه في العلم حتى، ويعني ده خلاف التواضع. يقول الحافظ ابن حجر وصنفوا في ماذا؟ في اللي هو هذا النوع اللي هو الذي يعني لابد أن يذكر في مسألة الجهالة، وصنفوا فيه الموضح لأوهام الجمع والتفريق. خلي بالك، الموضح أو الموضح بالتخفيف أو بالتجديد، بتخفيف الضاد أو بتجديد الضاد. طبعا اللي صنف الكتاب ده وأجاد فيه كما قال ابن حجر الخطيب البغدادي، والخطيب البغدادي في الكتاب ده عمل إيه؟ ذكر الأوهام المتعلقة بهذا النوع. يعني راوي ممكن واحد يفتكره أنه هو اتنين، أو اتنين واحد يفتكرهم واحد. فابن الخطيب البغدادي عمل إيه؟ بدأ أنه هو يتعقب بعض الأئمة الذين وهموا في ذلك، والخطيب وهم في بعضها. يعني هو تعقب البخاري وتعقب يحيى بن معين وتعقب علي بن المديني وهكذا. من ضمن الأمثلة وأنا يعني أحضره لك إن شاء الله، عمل إيه؟ أكتب لك الاسم عشان خاطر يبقى واضح مسألة يعني اللي فعله الخطيب عليه رحمة الله. يبقى السكرين باين اهي قدامنا في الورد. طيب، يقول الخطيب البغدادي فهو بيتعقب بقى البخاري وأي حد ممكن يهم يعني، لكن هو أراد أنه يتعقب البخاري، فالمعلمي رحمة الله عليه الشيخ المعلمي بين أنه هو أخطأ. البخاري في التاريخ الكبير طبعا مقسم التاريخ الكبير على إيه؟ على المعجم يعني باب الألف، وخلى بدأ بالمحمدين، خلى المحمدين، وخلى الألف من آباء المحمدين، يعني محمد تواخد بالك، وبعد كده يبدأ بمين؟ بمحمد ابن إسحاق مثلا اللي هو أباء المحمدين، يبدأ بالألف. فعمل إيه محمد؟ شايف معايا؟ ابن إسحاق. تمام؟ قال ماذا؟ هو ابن أبي يعقوب، ابن أبي يعقوب، تمام؟ الكرماني، تمام؟ وذكر أنه هو في التاريخ الكبير مات سنة 44 و200، يعني 244. وراح البخاري جه في نفس الباب بتاع المحمدين، عمل إيه؟ بتاع الألف ولا إيه؟ في آباء المحمدين راح عمل إيه؟ راح جاء في حرف الياء، في حرف الياء اللي هو هيبقى إيه؟ محمد، راح ذكر محمد ابن أبي يعقوب، هي يعقوب اللي هو إيه؟ اللي هو آخر آباء المحمدين، حرف الياء دعك من أبي، هو يعني بيبص للياء اللي هي موجودة في الاسم اللي بعد أبي، أبو عبد الله الكرماني، واخد بالك؟ كما ترى الآن. فاللي حصل إيه؟ الخطيب البغدادي قال لك البخاري غلط، لأن محمد بن إسحاق هو محمد بن أبي يعقوب، وإن البخاري اختلط على الأمر. لكن الشيخ المعلمي وهو بيحقق الكتاب ده موضح أوهام الجمع والتفريق للخطيب رحمة الله عليه، قال لا البخاري ما غلطش، ده البخاري من فطنته هو عارف إن بعض الناس عارف الراوي ده بالاسم ده، وبعضهم عارف الراوي ده بالاسم ده، فذكروا مرتين، حتى اللي هو الباحث إذا أراد أن يبحث وجده في مظنته التي يعرفها. يعني أنا أعرف أنه اسمه محمد بن إسحاق، تمام؟ أروح داخل على محمد بن إسحاق ألاقيه في أول أباء المحمدين في الهمز، تمام؟ أعرف أنه ابن أبي يعقوب، أروح داخل على إيه؟ علياء، عشان يسهل عملية الإيه؟ البحث. وإلا البخاري يعني أن الرجل ده أصلا من شيوخ البخاري، الرجل ده أصلا من إيه؟ من شيوخ البخاري، فمن الصعب أن هو يهم في ذلك. فده يعني من تعقبات المعلم رحمه الله عليه. والشيخ المعلمي ده يعني كان رجلا فارسا من فرسان الحديث، يعني لعله افضل من يعني كان يعمل بالحديث في الزمان المتاخر، في الزمان المعاصر. يعني هذا رجل له نفائس، وكتاب التنكيل الذي رد فيه على الكوثري يعني من أعظم الكتب، يعني تقرأ الكتاب كده وتلاقي نفسك مبسوط جدا بسبب يعني ذكائه وحدة يعني فهمه رضي الله عنه ورحمه الله تعالى. طيب ابن حجر بيقول في هنا في كتابه في النزهة، بيقول عليه رحمة الله: وأجاد أو أجاد فيه الخطيب، وسبقه إليه عبد الغني، هو ابن سعيد المصري وهو الأزدي أيضا. مين عبد الغني؟ عبد الغني بن سعيد الأزدي المصري الحافظ المتقن، اللي الدارقطني قال فيه لما رآه في رحلته، لما ذهب الدارقطني لمصر قال: ما رأيت في طول طريقي إلا شابا بمصر، شفتش واحد عجبني أبدا إلا واحد شاب بمصر، هو عبد الغني، كأنه شعلة نار، سبحان الله. هؤلاء كانوا أئمة كبار. وحتى الدارقطني لما أراد أن هو يخرج من مصر، فطبعا خرج المحدثين يودعونه ويبكون لأنهم سيفقدون الدارقطني. يعني تخيل أنت بتجالس الدارقطني والدارقطني يسيبك ويمشي، هتعمل إيه؟ ده الواحد يعني يبكي بالدم، لأنه يعني سيفقد إماما كهذا. دلوقتي المشايخ المعمرين موجودين ومحدش بيروح يسمع، برغم سهولة التواصل معهم دلوقتي عبر وسائل التواصل إلا القليل. فالمحدثون في مصر بكوا لما أراد الدارقطني فراقهم، فقال لهم: تبكون وعندكم عبد الغني بن سعيد؟ هذا يعني مما يفخم أمره رحمه الله عليه. وحتى عبد الغني بن سعيد في ترجمته ذكر الذهبي في تاريخ الإسلام إن هو لما رد على أبي عبد الله الحاكم النيسابوري على الأوهام التي عنده في كتاب المدخل إلى الصحيح، فالحاكم سبحان الله لما قرأ هذه الأوهام بعث رسالة إلى عبد الغني بن سعيد يشكره ويدعو له، قال عبد الغني: تعلمت أنه رجل عاقل. سبحان الله، هذه طبيعة العلماء. ولما مات عبد الغني بن سعيد نودي على جنازته وقالوا: هذه جنازة نافي الكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى الذي سبق الخطيب هو عبد الغني بن سعيد المصري الأزدي، وطبعا الأزدي نسبة إلى أزد شنوءة في اليمن، والمصري اللي هو كان في مصر، تمام؟ لكن طبعا لما تيجي ترتب النسبه تقول الازدي المصري مش المصري الازدي، لكن هو هنا لمجرد التعريف يعني. الكتاب بتاعه غير موجود، والملا علي قاري ذكر انه اسم الكتاب ايضاح الاشكال. ذكر بعد ذلك الصوري، الصوري اللي هو الحافظ محمد بن علي ابن عبد الله الصوري، هو كان تلميذ الحافظ عبد الغني بن سعيد المصري، وهو شيخ الخطيب البغدادي، وعنه أخذ الخطيب علم الحديث. خلي بالك هذا الرجل كان كثير الكتابة، دقيق الخط، يكتب كثيرا، ورغم ذلك كان بعين واحدة، يعني كان لا يرى إلا بعين واحدة. سبحان الله، واحد يكتب كثيرا وبيحمل على عينه الواحدة، وهذا يعني من شدة وفرط محبته لعلم الحديث. وقد قال فيه أبو الوليد الباجي: الصوري أحفظ من رأيناه، يعني كان حافظا متقنا كبيرا رحمة الله عليه. يبقى ده الأمر الأول. وطبعا هو ذكر هنا محمد بن سائب الكلبي وذكر ما ذكرناه. قال: فصار يظن أنه جماعة وهو واحد، ومن لا يعرف حقيقة الأمر فيه لا يعرف شيئا من ذلك. طبعا بينا أنه هو هيلتبس براوي مشهور زي أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، ويبقى راوي مجهول لما يقال مثلا حماد بن سائب. الأمر الثاني اللي هو يؤدي إلى تكثير النعوت أن يكون الراوي مقلا من الحديث، يعني حديثه قليل. فلما يكون مقل من الحديث، يعني أنت معك حديث أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة بس، إيه اللي يحصل؟ فطبعا الطلبة بتوعك يكونوا إيه؟ قليلين. زي واحد شيخ مثلا شرح كتاب واحد، هو شرح كتاب واحد بس، فطلبته هم بس اللي حضروا الايه الكتاب، بخلاف الشيخ اللي بيشرح كتب كتب كتب، يعني دائما ما يشرح كتب ويعقد دورات وهكذا، فالاخذون عنه ايه يكثرون. فده السبب ان الراوي المقل في الحديث لا يكثر الاخذون عنه، بالتالي الاخذون ايه يقلون، وكلما قل الاخذون كلما لم يشتهر الشيخ، وكلما يعني كان اقرب الى الجهاله. لكن خلي بالك الكلام ده مش على الإطلاق، لأن هناك من كان حديثه كثيرا وطلابه قليلون أو الآخذون عنه قليلون، زي عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. الترجمة دي رويت بها أحاديث كثيرة، واخد بالك؟ فالآخذون لشعيب اللي هو شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو العاص قليلون. من هو؟ هو ابن عمرو، ابن عمرو، ويمكن واحد ولا اثنين كمان، تمام؟ رغم ان هو تروي باحاديث ايه كثير. نفس الكلام مع بهز بن حكيم عن ابيه عن جد، بهز بن حكيم ابن معاويه ابن حيده القشيري جد الصحابي. وطبعا ده بيكثر في روايه الابناء عن الاباء، ممكن يروي احاديث كثيره لكن اللي بيكون اخذ معانهم مين؟ الابناء. فطبعا الكلام ده كان نبه عليه الدكتور اللاحم حفظه الله تعالى. فالشاهد ان الاغلب مش على الاطلاق، يعني ان كلما قل حديث الراوي كلما قل الاخذون عنه. عشان كده يقول الحافظ ابن حجر: وقد صنفوا فيه الوحدان. الوحدان يعني ايه؟ الوحدان خلي بالك بضم الواو، وهو من لم يروى عنه الا واحد، ولو سمي ممكن يكون مسمى لكن لم يروى عنه الا ايه الا واحد. وطبعا الوحدان ده فن من فنون الحديث، يعني حتى لو عرفنا اسم الراوي ها ولم يصبح مبهما، يعني اسم موجود لكن هو بيكون مجهول العين، انا ما اعرفش هو مين. يعني واحد اسمه محمد بن احمد، طيب مين يا عم محمد بن احمد ده؟ في 50,000 واحد اسمه محمد بن احمد، عينه وذاته انا ما اعرفهاش لكن اسمه موجود. احنا ناخد دلوقتي انواع الجهاله. فطبعا ممن جمع في ذلك مسلم رحمة الله عليه، الإمام مسلم بن حجر النيسابوري جمع كتاب اسمه الوحدان. والكتاب ده ليه أسماء متعددة، يعني هو اسمه الوحدان، وقيل اسمه المنفردات والوحدان، وقيل من لم يروي عنه إلا راوي واحد، وقيل اسمه الأفراد والوحدان وغير ذلك. وطبعا هتلاقي الأسماء دي موجودة في التحقيق، مقدمة التحقيق للكتاب، والكتاب مطبوع. جمع مسلم الايه الكتاب. وايضا الحسن بن سفيان، الحسن بن سفيان ده اللي هو الحسن بن سفيان ابن عامر الشيباني النسوي. النسوي خلي بالك زي النسائي من نسا، النسائي يقال نسوي او نسائي، يعني امام النسائي ابو عبد الرحمن النسائي يقال ابو عبد الرحمن النسوي، نفس الايه نفس الكلام. فالحسن بن سفيان النسوي ده طبعا كان محدث خراسان في عصره، ومعروف مقدم في الثقة والثبت والكثرة والفهم والفهم والفقه والأدب والكلام ده كله. وطبعا ابن حبان روى عنه كان يعني من المعروفين بالصلابة في السنة، وقد ذكر ابن حبان في الثقات، وليه مسند مصنف، هو طبعا ليه مسند ايه مصنف. لكن يقول ابن حجر: فممن جمعه مسلم والحسن بن سفيان وغيرهما. غيرهما مين؟ لما ترجع لكتاب الرسالة المستطرفة في أسماء كتب السنة المشرفة للحافظ محمد بن جعفر الكتاني، ذكر أبو يعلى البيضاوي اللي هو اللي عمل زيادات على الرسالة المستطرفة، ذكر عدة كتب. وطبعا الرسالة دي من مظان جمع الكتب، يعني ما عايز تعرف الكتب المصنفة في الفنون، فنون السنة يعني، فترجع لهذه الرسالة ويريد يعني تقرأها كثيرا حتى تحفظ إيه هذه الكتب. ذكر إن في مسند اسمه مسند الوحدان لابن ناجية، وفي كتاب اسمه من لم يروي عنه من الصحابة سوى واحد لأبي الفتح الأزدي، وفي كتاب اسمه من لم يروي عنه غير رجل واحد للحافظ النسائي. والجزء ده تم طبعه مع كتاب الضعفاء والمتروكين للنسائي رحمة الله عليه. تمام، يبقى ده اللي هو الايه الوحدان اللي هو بيروي عنه ايه راوي واحد. طيب الحافظ ابن حجر يقول: او لا يسمى الراوي. يعني ده اللي احنا ذكرناه، ان الراوي نعوته كثيره، يعني اسم معروف او يكون مقل من الوحدان يعني، لكن ممكن الراوي ياتي مبهما لا يسمى، لا يسمى اختصارا. يعني ممكن واحد بدل ما يسميه يروح يختصر ويقول ايه حدثني شيخ، شيخ وخلاص كده، او رجل، او حدثني بعضهم، او ابن فلان، وانت لا عارف هو مين اسمه، ولا عارف يقصد من، ولا تعرف حاجه عنه خالص، ولا عدلته ولا ضبطه ولا اي شيء. وخلي بالك الابهام ده بيقع في الاسناد والمتن، يقع في ايش؟ في الاسناد والمتن. طيب من أفضل الكتب المصنفة فيه واللي أنت ممكن تدور فيه وتلاقي فيه كتير، هو كتاب المستفاد من مبهمات المتن والإسناد، لمن؟ لأبي زرع العراقي، اللي هو أحمد بن عبد الرحيم العراقي، اللي هو ابن الحافظ العراقي وكان حافظا أيضا. فهو عمل إيه؟ عمل الكتاب ده على الأبواب، عمل الكتاب ده على إيه؟ على الأبواب. فجاء مثلا ذكر حديث في كتاب الحدود. هذا الحديث حديث جابر قال: رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم. رجلا ده بقى مبهم فين؟ في المتن، يعني المتن فيه واحد مش مسمى، رجلا من أسلم. طبعا نعرفه منين؟ شوف ابن حجر يقول ايه: ويستدل على معرفة اسم المبهم بوروده من طريق أخرى مسمى. يعني ممكن تلاقي في حديث آخر أو في طريق آخر تلاقي اسم الرجل ده. وطبعا الحديث اللي احنا قلنا ده رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم، ده موجود في طريق آخر اللي هو ماعز، ماعز الأسلمي، موجود في الصحيح. والمرأة التي زنى بها هي كانت أمه لهزال الأسلمي، وقيل اسمها فاطمة. تمام، يبقى انت عن طريق، وقيل اسمها منيرة. تمام، طبعا انت عن طريق الطرق الأخرى ممكن تستدل على ايه؟ على اسم هذا المبهم، على اسم ايه؟ هذا المبهم. ده في المتن. في الاسناد طبعا انت معظم كتاب ال ابي زرع العراقي في المتن، انا لم اقع فيه على الاسناد، انا لم اقرا الكتاب كله، لكن لم اقع فيه على ايه؟ على مبهم في الاسناد. ممكن يكون فيه لكن انا الصراحه لم اقرا الكتاب كله. لكن انا عندي بقى بالصفه اللي انا يعني مطلع كده فوائد من الترمذي، فانا عندي الترمذي بيذكر احيانا اسماء المبهمين. فالترمذي روى عن خالد الحذاء، عن ابي قلابه، عن عمرو ابن بجدان، عن ابي ذر، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان الصعيد الطيب طهور المسلم. الحديث اللي هو بتاع التيمم. تمام، راح قال ايه بقى الترمذي: وقد روى هذا الحديث ايوب عن ابي قلابه، خلاص، عن رجل من بني عامر عن ابي ذر ولم يسميه. يبقى لما يأتي الإسناد أيوب عن أبي قلابة عن رجل من بني عامر عن أبي ذر، ها، في طريق آخر اللي الترمذي بوب عليه وحطه في أول الباب، وجدنا الراجل اسمه عمرو بن إيه؟ بن بوجدان. تمام؟ فطبعا ده مثال المبهم وكيف يستدل عليه، وقلنا اللي صنف فيه عبد الغني معذرة أبي زرعة العراقي رحمه الله عليه، صنف كتاب المستفاد من مهمات المتن والإسناد، وأبو زرعة العراقي في مقدمة الكتاب عمل زي ملخص لتاريخ التصنيف في العلم ده، قال إن هو صنف فيه الأول عبد الغني بن سعيد المصري الحافظ اللي احنا اتكلمنا عليه، وصنف فيه الخطيب البغدادي، وصنف فيه ابن بشكوال، وقال إن يعني أنفس كتابه هو كتاب ابن بشكوال، وعبد الله بن طاهر أبي عبد الله بن طاهر المقدسي صنف فيه أيضا وتوسع فيه، ويعني لكن هو يعني يفضل كتاب ابن بشكوال. وطبعا الخطيب كان مرتب كتابه على حروف المعجم، لكن هو عمل بقى راح مجمع كل الكلام ده كله ورتب الـ الـ الحروف أو الـ الـ الـ الـ يعني الفصول اللي فيها الإبهام على الـ الأبواب، رتبوا على أبواب الفقه عند كتاب الحدود زي ما قلنا في حديث ماعز الأسلمي، ويعني جمع كل هذا ابن بشكوال والخطيب. وطبعا النووي رحمة الله عليه أصلا كان اختصر كتاب الخطيب، هو جمع فوائد النووي وزيادات النووي وزود على الكلام ده كله وطلع لنا بأفضل كتاب وأجمع كتاب، هو كتاب المستفاد من مبهمات المتن والإسناد. تمام؟ المتن والإسناد. وهو طبعا في المقدمه بيقول ان هو اورد الايه المبهمات اللي هي في الاسناد في اخر الابواب، في اخر الايه الابواب، لعل يعني لم اقع عليها فنراجعها ان شاء الله عز وجل. يقول رحمه الله عليه. طيب احنا كده بس في الاول عندنا كده ثلاث انواع من الايه من المجاهيل، المبهم ده اللي هو لم يرد اسمه لم يسم، وعندنا مجهول العين اللي هو لم يروي عنه إلا راو واحد، وعندنا مجهول الحال روى عنه راويان لكن لم يوثقه إمام معتبر، ونتكلم عن ده بالتفصيل دلوقتي. يقول ولا يقبل حديث المبهم ما لم يسمى، لازم عشان تقول لي فلان أو رجل أو شيخ أو بعضهم لازم تقول لي هو مين عشان أبدأ أحكم على الإسناد، لأن شرط قبول الخبر عدالة رواته، ومن أبهم اسمه لا يعرف عينه فكيف عدالته. انت واحد اصلا ما قلتش اسمه ايه، طبعا انت كده سديت عليا الطريق، مش عارف لا عدلته ولا اعرف ضبطه ولا شيء، فبالتالي الاسناد عندي يبقى اسناد ضعيف. تمام؟ طيب يقول طبعا دي العله ان هو لا يعرف ايه عدالته. يقول وكذا لا يقبل خبره ولو أبهم بلفظ التعديل، حتى لو الراوي قال حدثني الثقة أو حدثني من أثق به، كان يقول راوي عنه أخبرني الثقة. ليه؟ لأن طبعا احنا ذكرنا المسألة دي سابقا في مسألة التعديل مع الإبهام، ذكرناها سابقا وقلنا إن حدثني الثقة جمهور العلماء أنها غير مقبولة، لابد أن يسمي، لأن هو ممكن يكون ثقة عند الراوي وهو في نفس الأمر في حقيقة الأمر غير ثقة، وخفي حاله عليه. طب ليه يخفى حاله عليه؟ لعله لم يسمع منه إلا أحاديث مستقيمة ولم يسمع المناكير، لعل هذا الشيخ كان يتزين لهذا الراوي ويعني قدامه يبقى عدل وضابط ويجيب أحاديث حلوة مضبوطة مستقيمة قدامه، وفي الآخر هو يحدث بالمناكير ويكثر منها، واخد بالك، وينكشف أمره عند علماء الجرح والتعديل. ده ابن معين نفسه وثق بعض الرواة وهم قد تزينوا له، وهم قد تزينوا له. الشافعي رحمة الله عليه طبعا دي مشهورة، الشافعي كان يقول حدثني الثقة، وهو يقصد إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي، وده راوي متروك، راوي متروك حديثه ضعيف جدا، تاخد بالك. لكن طبعا مش كل اللي بيقول الشافعي حدثني الثقة يقصد إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي، لأنه حسب من فوق هذا الثقة، فإذا قال حدثني الثقة عن أحد من العراقيين فهو يقصد الإمام أحمد رضي الله عنه، كان بين السخاوي وغيره في الفتح المويه. وخلي بالك كون الراوي لا يذكر اسم شيخه هذا يوقع الريبة في القلب. انت بتقول حدثني الثقة، طب مش عايز تقوله ليه؟ ده يوقع في نفس الناقد ريبة. وبرضو لو قال بعض العلماء شيوخي كلهم ثقات، برضو لا نقبل هذا التعديل، لا نقبل هذا التعديل. لماذا؟ لاحتمال ان الكلام اغلبي. الكلام ايه؟ اغلبي. او ان يخفى حال بعضهم عليه، او ان هو يكون يعني ترك الاخذ عن غير الثقات في اخر حياته. يعني عبد الرحمن بن مهدي مذكور ان كل من روى عنه عبد الرحمن بن مهدي ايه؟ ثقة. لكن الامام احمد بين ان ده كان في اخر امر عبد الرحمن بن مهدي، لان هو في بدء امره روى عن جابر الجعفي. جابر الجعفي الذي كان يقول بالرجع، الضعيف، الضعيف جدا، المنكر، واخد بالك؟ وبرضه لما يكون المحدث او الراوي يقول شيوخي كلهم ثقات، او قال حدثني الثقه، كلمه الثقه دي اصلا مختلفه عندهم او مختلفه عندهم، فقد يقصد بالثقه هنا التعديل. يعني حدثني من لا اتهمه في دينه، واخد بالك؟ لكن بالنسبه للضبط يكون ضايع في الضبط. يعني يكون عدل سيء الحفظ، احيانا يقولون هذا. يعني ترى احيانا بعض النقاد يقول هو ثقه، وتلاقيه في قول ثاني يقول هو منكر الحديث. والجمع بين القولين ان ثقه بمعنى عدل، ومنكر الحديث يعني ضبطه ايه؟ ضبطه ضعيف جدا. وبالتالي يبقى لفظ التوثيق ده محتاج معرفتك لسياق الكلام، معرفتك لاصطلاح الشيخ الذي يتكلم في الجرح والتعديل. فحدثني الثقة لا تقبل لهذه الأسباب إيه؟ جميعها. تمام؟ يقول ابن حجر: وكذا لا يقبل خبره ولو أبهم بلفظ التعديل، كأن يقول الراوي عنه أخبرني الثقة، لأنه قد يكون ثقة عنده مجروحا عند غيره. وهذا على الأصح في المسألة، إن في أقوال أخرى كما إيه؟ كما يعني سنذكر. وطبعا هي دي العلة التي لأجلها لم يقبل المرسل، لأن يكون هو ثقة وبالنسبة لي مش موجود، أكنه ما قالوش أصلا. ليه؟ تعتبر كالساقط، تاخد بالك؟ لأن المرسل أحيانا لما يجزم بحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام فيقول بعض العلماء إن إحنا بنقبل المرسل. ليه؟ إن هو جزم به، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، جزم به. لكن هو يعني جزم هذا لنفسه، لأن من أسقطه قد يكون ثقة عنده. نفس العلة اللي موجودة في الإبهام أو التعديل مع الإبهام هي نفس العلة الموجودة في إيه؟ في الإرسال. طيب، هناك قولان آخر، بعضهم يقول كما يذكر ابن حجر، وأنا ألخص لك الكلام، يعني أنه يقبل تمسكا بالأصل. الأصل إن هو تعديل، الأصل إن هو إيه؟ التعديل والجرح خلاف الإيه؟ خلاف الأصل. لا، بس الكلام ده يعني مش مضبوط، لأن الأصل مش لازم يكون تعديل. الأصل مش لازم يكون إيه؟ تعديل. ابن حجر يقول: وقيل يقبل تمسكا بالظاهر إذ الجرح على خلاف الأصل، إذ الجرح على خلاف الأصل. وقيل إن كان القائل عالما أجزأه ذلك في حق من يوافقه في مذهبه. يعني لو واحد عالم مجتهد زي الشافعي مثلا، لما يقول حدثني الثقة، يبقى على الشافعية المقلدين للشافعي أن يقبلوا توثيق الشافعي لإبراهيم بن يحيى الأسلامي. مع أن خلي بالك النووي ذكر، النووي رحمة الله عليه ذكر أنه لم يوثقه غير الشافعي رحمة الله عليه. لكن طبعا هذه المسألة ابن حجر صرح أنها مسألة إيه؟ مسألة أصولية، ليس من مباحث علوم الحديث. مسألة مناقشة أصول الفقه وليس في إيه؟ في أصول الحديث. لماذا؟ لأن إحنا مالناش دعوة بالمسألة دي كلها، إحنا كل دعوة به لابد أن يسمى، لابد أن يسمى. تمام؟ طيب، يقول ابن حجر رحمة الله عليه: فإن سمي الراوي وانفرد راوي واحد بالرواية عنه فهو مجهول العين. يعني ممكن الراوي يسمى وينفرد عنه واحد من إيه؟ من الرواة. ده بنسميه إيه؟ مجهول العين. مجهول العين. يعني مجهول العين يعني راوي معروف اسمه لكن لا نعرف أي الناس هو. يعني محمد بن أحمد، خلاص، أي محمد بن أحمد؟ عندنا ألف واحد أو كتير يعني محمد بن أحمد. تمام؟ لما روى عنه راوي واحد فما قدرناش نحصر هو مين، وبالتالي صار مجهول العين، يعني مجهول الذات، ذاته وعينه لا تعرف رغم أن اسمه يعرف. تمام؟ طب إزاي نعرف عينه؟ كيف نعرف عينه؟ إذا روى على الأقل عنه ثقتان أو راويان مشهوران، مش مجهيل بقى، مش مجهول يروى عن مجهول، لابد أن يكون مشهور. فإذا روى عنه مشهوران على الأقل ارتفعت جهالة العين وتبقى جهالة الحال، يبقى بعد كده إيه؟ يبقى مجهول الحال، مش عارفين بقى هو عدل ولا ضابط ولا فاسق ولا سيء الحفظ ولا ماذا. واخد بالك؟ فهو يقول هنا رحمة الله عليه أنه فإن سمي الراوي وانفرد راو واحد بالرواية عنه فهو مجهول العين، خلاص، كالمبهم، زيه زي المبهم بالظبط، ما استفدناش حاجة إلا أن يوثقه غير من ينفرد به عنه على الأصح، وكذا من ينفرد عنه إذا كان متأهلا لذلك. يعني هم أصلا اختلفوا في قبول مرويات مجهول العين، واحد اسمه موجود لكن لم يروى عنه إلا واحد، نعمل إيه؟ بعضهم قال لا نقبله أبدا، ده قول الجمهور لا نقبله، وبعضهم قال نقبله مطلقا، ده طبعا قول ضعيف، نقبله إزاي وإحنا ما نعرفوش، نعرفش حاجة عنه، نعرفش عينه ولا حاله ولا ذاته ولا صفاته. وبعض العلماء قال نقبله إذا انفرد عنه من لا يروي إلا عن الثقات، يعني لو واحد مثلا من دول انفرد عنه عبد الرحمن بن مهدي أو شعبة أو مالك أو أحمد بن حنبل أو اللي هم معروفين في الجملة بأنهم يروا عن الثقات، خلي بالك كل الذين قيل فيهم أنهم لا يروون إلا عن الثقات هذا الكلام ليس على الإطلاق، لأن حتى مالك قيدوه بأنه إذا روى عن بلديه يعني عن أهل المدينة، أما إذا روى مالك عن غير أهل المدينة فقد يروي عن الضعفاء. وبعض العلماء زي يحيى بن سعيد القطان لا يروي إلا عن الثقات، لكن أحيانا يروي على جهة، أو هذا قيل عن سفيان، سفيان كان يروي عن الضعيف وغير الضعيف، وكان يروي عن الضعيف يستنكر حديثه ويتعجب منه، واخبك؟ فالكلمة دي مش على الإطلاق. المهم إن هو قيل في بعض الأقوال لو انفرض عنه واحد من دول ممن لا يروون إلا عن الثقات نقبل إيه؟ مجهول العين ده. لكن طبعا احنا قلنا إن هو ممكن يعني هذا الرجل لم يكن ثقة عنده لأن في مؤخذات ذكرناها. وقيل إن هو إن كان مجهول العين لكن مشهور، لكن مشهور بغير العلم كالعبادة والصلاح والزهد والكلام ده فنقبل منه، على اعتبار يعني ان ده استصحاب الحال، يعني على اعتبار ان هو طالما مشهور بالعبادة يبقى ايه هيكون في العلم الاتقياء. وطبعا الكلام ده ايضا ضعيف، لماذا؟ لانه كم راو مشهور بالعبادة وهو ضعيف الحديث، زي يزيد الرقاشي، زي ابان ابن ابي عياش، زي الكثيرين ممن كانوا من اهل الصلاح لكنهم يعني كانوا يكذبون، يعني يخطئون في الحديث لأنهم لم ينشغلوا بالحديث. بس هذه مهمة جدا. يعني القول بقى اللي ابن حجر بيقولوا إن لو وثقوا إمام معتبر من أئمة الجرح والتعديل فهذا نقبله، ده هو الـ يعني الـ القول الراجح أو المختار، يعني إن لو في واحد مجهول العين يعني روى عنه واحد فقط، سواء اللي روى عنه ده هو اللي وثقه أو غيره ممن يعني لم يروى عنه لكن هو إمام معتبر متأهل يعني، فإنه يقبل، فإنه إيه؟ يقبل، فإنه يقبل. وطبعا ابن حجر هنا لما اشترط التأهل في قوله وكذا ما ينفرد عنه إذا كان متأهل لذلك، وبرضه هنا يشترط أيضا لأن طبعا لا يوثقه إلا المتأهل، وهذا واضح يعني. طيب، أو إن روى عنه اثنان فصاعدا، يعني واحد مسمى وروى عنه اثنين خلاص بقاش لا مبهم ولا مجهول العين، لأن روى عنه إيه؟ اثنين ولكن لم يوثق، يعني من قبل إمام معتبر، ده اسمه مجهول الإيه؟ الحال، حاله إيه؟ مجهول، اللي هو المستور، بيسموه المستور. فعرفت عينه بروايه استينف اكثر، لكن لم ياتي توثيقه من قبل امام ايه معتبر. وخلي بالك من قبل امام معتبر يعني ايه؟ يعني لان العلماء بيتكلموا عن توثيق ابن حبان. يعني لو في راوي هو مجهول الحال مستور لكن وثقه ابن حبان، لا يقال ان هو ثقه. لماذا؟ لان هو اصلا ابن حبان كان يوثق المجاهيل. وخلي بالك ابن حبان يعني توثيقه في كتاب الثقات على درجات، على درجات شيوخه ومن خبر حديثه، يعني هو ثقة لأن هو طبعا أعرف بحديثه وعارف هو بيقول إيه يعني. أما إذا انفرد بالتوثيق فيعني لا يقبل توثيقه إلا إذا كثر الرواة عنه. عن إيه؟ عن الراوي اللي هو وثقه ده. يعني الراوي معروف إن هو مجهول الحال، روى عنه 10 مثلا، روى عنه 5، يبقى هو مجهول الحال لحد دلوقتي، وثقه ابن حبان. الشيخ الألباني رحمه الله عليه في سلسله الهدى والنور في الشريط رقم 365 بالضبط قال ان هو طبعا كان بيقول في الاول ان توثيق ابن حبان غير مقبول لانه بيوثق الايه المجاهيل، وكان اثنى على كلام الشيخ المعلمي في التنكيل لما ذكر توثيق ابن حبان على مراتب ورجعوه في التنكيل تمام في المجلد الثاني. فالشيخ الألباني رحمه الله عليه بيقول ثم بعد ذلك رأى إن هو لما ابن حبان بيوثق راوي مجهول الحال لكن كثر من يرون عنه، ها مش اتنين بس، لا كثر من يرون عنه، فبيلاقي إن توثيقه معتبر لأنه لما طبعا بيعاين مروياته وغير ذلك يجدوا أنه يعني حديثه إيه مقبول، حديثه إيه مقبول. لكن خلي بالك الراوي اللي هو مجهول الحال قال وقد قابل روايته جماعة بغير قيد. يعني بعض العلماء قالوا نقبل روايته من غير أي قيد. طبعا ده قول ضعيف، رد الجمهور. الجمهور قالوا لا، إزاي نقبله بغير قيد؟ ده واحد حاله غير معروف يا جماعة، غير عدل، يعني لم تثبت عدالته، لم يثبت ضبطه، وبالتالي إزاي اللي أنا أوثقه يعني أو أقول إن هو مقبول الرواية؟ ده غير قول الجمهور تمام؟ وردها الجمهور، يعني الجمهور لا يقبلون مثل هذا. والتحقيق إن رواية المستور مجهول الحال يعني ونحوه مما فيه الاحتمال لا يطلق القول بردها ولا بقبولها، يعني لا نردها ولا نقبلها، بل يقال هي موقوفة إلى استبانة حاله. يعني نقول اللي احنا توقف فيه لحد ما يجينا الدليل، لحد ما نستبين الحال، كما جزم به إمام الحرمين. ونحو قول ابن الصلاح في من جرح بجرح غير مفسر. مفسر يعني ابن الصلاح لما بيقول ان واحد جاء جرحه هكذا مطلقا دون تفسير، ها فان هو ايه نتوقف فيه ولا نرد ولا نقبل. لكن خلي بالك مساله التوقف دي اللي بيقولها ابن حجر هي في النهايه بتقول للرد، لان اي واحد تتوقف فيه يعني انت تتوقف في حديثه يعني لا تاخذ به، يعني هي تقول للرد لحد ما يطلع له ايه دليل أو قول إمام ولا تستبين حاله بأي طريقة من الطرق. عموما حتى نلخص مسألة المجاهيل دي، إحنا عندنا تفصيل جيد جدا للحافظ ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه في كتاب شرح علل الترمذي. الأول إحنا عندنا كده ثلاث أنواع، عندنا المبهم اللي هو غير مسمى، شيخ رجل بعضهم فلان مش عارف الكلام ده كله، امرأة الكلام ده، وعندنا مجهول العين روى عنه روى واحد بس مش عارفين نحد هو مين بالظبط مع ان اسمه موجود، وعندنا مجهول الايه مجهول الحال اللي هو المستور روى عنه 2 فصاعدا ولم يوثقه امام ايه معتبر. خلاص امام معتبر من الائمه اللي هم المعتبرين زي النسائي زي ابو حاتم زي ابو زرعه زي البخاري زي احمد زي القطان زي الائمه ايه المعتبرين. ما تقوليش بقى ابو الفتح الازدي وتقول لي ابن خراش ولا الجماعه اللي هم الايه اللي هم يعني عليهم كلام وهمز ولمز، منهم من كان فيه عصبيه منهم كان ضعيف اصلا تكيف يوثق غيره. الشاهد يعني ان هو المساله دي لا بد ان يكون توثيق امام ايه معتبر. ابن رجب قال كلام مهم جدا، معناه ان الراوي الثقه لما بيروى عن رجل مجهول فان روايته لا تدل على توثيق. خلاص ليه؟ لان كثيرا من الثقات روى عن ضعفاء زي الثوري روى عن ضعفاء، شعبه روى عن ضعفاء، القطان روى عن ضعفاء، حتى مالك بن أنس لما يروى عن غير أهل المدينة يقع في الرواية عن الضعفاء لأنه مش معروف بالنسبة له. لكن خلي بالك بقى، ابن رجب اورد كلام لابن معين مهم جدا عشان نلخص لك الراجح من مساله المجاهيل دي، عشان يعني تاخدها قاعده كده. ابن معين سئل متى يكون الرجل معروفا؟ معروفا يعني ايه؟ يعني غير مجهول. ها، لما يروى عنه كم واحد يعني؟ ها، فقال اذا روى عنه مثل ابن سيرين والشعبي. ايه معنى الكلام ده؟ لان دول اهل العلم، دول مشاهير الحفاظ، دول مشاهير الثقات، لما يروى عنه الراجل ده يبقى غير مجهول، واخد بالك؟ لكن لما يروى عنه من هم اقل وادنى من هؤلاء لا يزال مجهولا. لما يكون في ناس غير دول، غير المشاهير من الحفاظ الثقات، ده يبقى لسه مجهول. انت عارف معنى الكلام ده ايه؟ معناه ان الحافظ الثقه المتقن اذا روى عن رجل فان هذا الرجل يكون غير مجهول، لان هذا الحافظ الثقه كانه قام مقام عدد من الرواه. مش احنا بنقول لو روى عنه اثنين يبقى هو وصل لرتبه مجهول الحال بس ولم يوثق؟ فكونه هو اصلا يروي عنه امام كبير من الحفاظ الثقات، فده معناه أنه بقاش مجهول عين، حتى لو هو اللي انفرد عنه. يعني اللي يروي عنه عبد الرحمن المهدي ما يكونش مجهول العين. الكلام بقى هو ثقة ولا ثقة دي مسألة تانية، لكن احنا بنقول هو ايه؟ مش مجهول. مش مجهول ايه؟ مش مجهول العين. خلاص. طبعا خلي بالك ان التفصيل ده ابن رجب استحسنه ليه؟ انه يخالف التفصيل المشهور عند المتأخرين اللي هو ابن حجر ذكره، ده مجهول عين ومجهول حال، واللي يروي عنه اثنين يبقى مجهول حال، والكلام ده كله ليه؟ لان التفصيل ده اصله في كلام محمد بن يحيى الذهلي اللي هو شيخ البخاري وقرين البخاري في نفس الوقت، اللي كان فيه مشكله بينه وبالبخاري رحمه الله على الجميع. الشاهد ان هو يعني اورد كلاما معناه ان الراوي اذا روى عنه واحد قد يقبل، ويروى عنه جماعه ولا يقبل. الكلام ده محمول على عده اشياء، انما العبره ليست بتعدد الرواه، العبرة بالشهرة. بالشهرة يعني ايه؟ ان يروى عنه واحد زي ابن سيرين. هو ابن سيرين روح يروي يعني واحد اي كلام؟ لا، ده اكيد راوي ايه؟ مشهور عنده او برواية الحفاظ الثقات. هي دي العبرة في مسألة المجهول كلها. العبرة ليست بتعدد الرواة، اكتب، العبرة ليست بتعدد الرواة، انما بالشهرة ورواية الحفاظ الثقات. تاخد بالك؟ وذكر كلام يعني كثير في هذا يراجع كلام ابن رجب رحمة الله عليه. إذن مسألة مجهول الحال ومجهول العين، هذا التقسيم يعني الراجح أنه لا عبرة به. واللي أكد على الكلام ده الدكتور عبد العزيز الشايع حفظه الله تعالى في كتابه دراسة الأسانيد، العبرة برواية الحفاظ عنه كما أكد ابن رجب رحمة الله عليه. وفي عبرة أو في أشياء أخرى في الاعتبار بحديث المجهول، الحديث اللي هو رواه ده إيه أخباره؟ المتن بتاعه منكر ولا مستقيم؟ فإن كان مستقيما فهذا يؤيد إن هو روي إيه؟ موثوق. وأيضا طبقة هذا المجهول، يعني الراوي المجهول الذي روى مثل هذا إن كان من كبار التابعين فهو أقرب إلى التوثيق من غيره، من الطبقات الإيه؟ اللي هي غيره، وهكذا. يبقى عندنا عدة اعتبارات لابد أن تأخذ في الحسبان، يعني طبقة الراوي المجهول تؤخذ في الحسبان، منزلة الراوي الذي روى عنه إن كان زي ابن القطان ولا ابن سينا ولا ابن مهدي ولا الجماعة دول، طبعا دي يؤخذ هذا في الاعتبار، حديث ننظر فيه هل هو مستقيم المتن ولا لا يؤخذ في الاعتبار، وهكذا. وأنا لي بحث في تحسين حديث لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، والحديث ده آفته أو الآفة له جسرة بنت زجاجة، دي راوية من التابعيات روت عن عائشة أم سلمة رضي الله عنهما وأبي ذر رضي الله عنه، وهي مجهولة. روى عنها إيه؟ يعني أكثر من اثنين، فهي مجهولة الإيه؟ مجهولة العين، لكن لم يوثقها أحد من المعتبرين، إنما ورد توثيقها يعني عند ابن حبان. لكن حديثها مستقيم، وهي من كبار أو من التابعيات الإيه؟ يعني الطبقة في الطبقات العليا من التابعين يعني. فبالتالي يبقى حديثها يعني من الأحاديث المقاربة، وذكرنا من صححه ومن حسنه والشواهد المتابعات وغير ذلك، يعني يرجع إلى هذا إن شاء الله عز وجل. طيب، أداء المجهول. يقول بعد ذلك رحمة الله عليه ثم البدعة، وهي السبب التاسع من أسباب الطعن في الراوي. طبعا البدعة كل ما أحدث في الدين في العقائد دون البدعة. يعني نحن بنتكلم على إيه؟ على العقائد. والبدعة تقسم إلى بدعة كفرية اللي تخالف دين الإسلام، زي القول بوجود الند والشريك لله سبحانه وتعالى، الحلول والاتحاد كما أعتقد الجماعة الحلولية والاتحادية، أن يتحد الله في خلقه أو يحل الله عز وجل في خلقه، وأن أحد له تصرف في الكون، أو اعتقاد الزيادة والنقصان في القرآن، كل دي مكفرات. وطبعا اختلفوا في قبول رواية المبتدع ببدعة كفرية وعدم القبول مطلقا، ده قول الجمهور، لأن رواية الكافر لا تقبل. وفي قول ضعيف بقبولها مطلقا، ده قول ضعيف يعني. وفي قول ابن هو إذا لن يستحل الكذب، زي الخطابية. الخطابية كما قال الشافعي أقبل شهادة أهل الأهواء، البدع يعني، إلا الخطابية. الخطابية دول جماعة من الرافض كانوا بيؤلهوا عليه وكانوا يستحلون الكذب. طبعا هؤلاء لا يقبل لهم أي رواية أصلا. وخلي بالك ليس هناك خلاف في قبول رواية، في عدم قبول رواية المبتدع بدعة مكفرة، وحكى ذلك النووي، نقل الاتفاق على ذلك. والخلاف منقول عن جماعة من المتكلمين وعن أهل العقل، وابن الجزري نقل أن رواياتهم غير مقبولة اتفاقا، فهي ما فيش خلاف في المسألة دي. تمام. ابن حجر طبعا قال ان في بدعة كفرية وبدعة ايه وفسقها، لكن هو ليه بيقول هنا الاول اللي هو المكفر لا يقبل صاحبه، لا يقبل صاحبه والجمهور، وقيل يقبل مطلقا، وقيل ان كان لا يعتقد حل الكذب لنصرة مقالته يعني مذهبه في العقيدة يعني قبل. التحقيق انه يرد كل مكفر ببدعة. خلي بالك كلام حجر في مهم جدا عشان نفهمه، انه بيقول لا نقبل كل مكفر ببدعة، أو لا يرد كل مكفر ببدعة، لأن كل طائفة تدعي أن مخالفيها مبتدعة وقد تبالغ فتكفر مخالفها. فهو بيقول يعني لو خدنا بالمسألة أن كل طائفة تكفر المخالف ليها، يبقى نرد أحاديث الطوائف كلها، واخد بالك؟ فهو عايز يقول اللي هنكفره ببدعته، أو اللي هنرد روايته ببدعته، اللي هو من كفر بشيء من إنكار المعلومات من الدين بالضرورة، اللي هو بيرد شيء أو ينكر أمر متواتر من الشرع معلوم من الدين بالضرورة، زي الصلوات الخمس، زي شيء من أن القرآن هو بين الدفتين، أو شيء من إيه المعلومات من الدين بالضرورة، زي الحج والكلام ده، كل حاجة اسمها حج والكلام ده، طبعا ده يكفر على طول، وبالتالي لا تقبل له يعني رواية. لكن هناك بعض الأمور اختلف في التكفير بها، طبعا عايز يقول كده يعني ان في بعض الأمور اختلف في التكفير بها، فاحنا هنرد رواية مين؟ الذي ينكر أمرا متواترا من الشرع معلومة من الدين بالضرورة، معلومة من الدين بإيه؟ بالضرورة. تمام. قال وكذا من اعتقد عكسه، يعني واحد اعتقد عكس الإيه؟ المتواتر. يعني احنا عندنا المتواتر في صلوات خمس، تمام؟ واحد يعتقد لا مش ما عندناش صلوات خمس، في عكسه، عندنا في ثلاثة، عندنا الصلاة مثلا لغير القبلة، يعتقد شيء من هذه الأشياء، الحج ليس للكعبة وهكذا، يعني يعتقد أشياء بتفصيل معين، أو يتلاعب في التفصيل الذي يخص المتواتر، أو يتوقف فيه، أو لا يعتقد، أو الكلام ده. يقول لك المتوقف في مسألة الحج هو ما انكروش، يقول لك المتوقف ده ايضا يكفر، واخد بالك؟ او انا لا اعتقد، لا انكره لكن لا اعتقد، يعني الكلام اصلا كله كفر، وهؤلاء جميعا لا تقبل مروياته. تمام. لكن ابن حجر رد هذا التفصيل لاحتراز من ايه، من ان كل طائفه ممكن تكفر الطائفه الاخرى ولا تقبل ايه مروياتها. يعني عشان كده كان بيعاب على واحد زي الجزجاني مثلا، إن هو كان لا يقبل كل مرويات الشيعة. ليه؟ لأن هو كان متعصب ضدهم وهكذا. فهم حتى بيردوا قول الناقد الذي عنده عصبية، أو عنده يعني مخالف للراوي في بدعته، وبالتالي يرد هذا الكلام، لأن هو يعني تحامل عليه لأجل إيه؟ لأجل بدعته. فالمسألة فيها إيه؟ فيها تحقيق، فيها تفصيل، فليس كل صاحب بدعة ترد، وليس كل صاحب بدعة يكفر بها. قد يكون كفر عند طائفه وغير كفر عند ايه عند طائفه او فيها نوع من التاويل او غير ذلك. ودي مساله معروفه مساله الايه الامور التكفير. يقول رحمه الله عليه: فاما من لم يكن بهذه الصفه وانضم الى ذلك ضبطه لما يرويه مع ورعه وتقواه فلا مانع من قبوله. واحد هو اصلا ما لا ينكر امر علوم من الدين بالضروره ولا يتوقف في هذه الامور ولا يعتقد عكسها ولا الكلام ده، ومع ذلك هو رجل يعني دين وعنده يعني تقوى وعنده ضبط المرويات. وخلي بالك تقوى هنا يعني ما عدا البدعه، البدعه مفسق اصلا، البدعه في حد ذاتها اما مكفره او مفسقه. فالمقصود بقولهم وانضم الى ذلك او الى قوله وانضم الى ذلك ضبطه لما يروي مع ورعه وتقواه يعني ما عدا البدعه، ما عدا ايه البدعه اللي هي دي محل الكلام يعني، فلا مانع من قبول مرويات. تمام. لكن الثاني هو من لا تقتضي بدعته التكفير اصلا، يعني تفسيق، بدعه مفسقه. تمام. فهذه البدع يعني قيل ان هي لا تقبل مطلقا. طبعا هذا القول استبعده ابن الصلاح واستبعده ابن حجر، وبعضهم قال احنا لا نقبلها، لا نقبل مروياته. ليه؟ يعني حتى لا نروج امره، ينبغي ان يهان ولا نرفعه، لكن الزجر عنه شيء والروي عنه شيء. ايام احمد كان قد نهى عن مجالسة بعض من اجاب في المحنة وهجرهم. هل كانوا مبتدعة؟ لا، ما كانوش مبتدعة، والأمة كانت تقبل مروياته. تاخد بالك؟ بس المسألة في إيه؟ المسألة إن هو رحمة الله عليه أراد الزجر لا يقصد الأحاديث. فمسألة عدم الترويج لأمره هذا قد تحدث بغير الإيه؟ بغير عدم يعني أو بغير ترك الرواية عنه. فيعني هذا القول في الحقيقة قول إيه؟ قول صعب جدا، لأنه يقتضي أننا نترك الكثير من المرويات، لأن في الصحيحين مرويات هذا الضرب من المبتدع، فكيف نترك هذا؟ ده خلاف عمل الأئمة. طبعا اللي كان قال هذا القول نقل عن مالك رحمة الله عليه، لأن يعني هو يقول أن الراوي فاسق ببدعته والفاسق روايته غير مقبولة أصلا، فانتفى شرط الإيه؟ العدالة. طيب ابن الصلاح رد هذا القول أن كتب المحدثين فيها يعني طافحة بالرواية عن أمثال هؤلاء عن غير الدعاء من هؤلاء المبتدع. وفي قول أنه هو يقبل مطلقا، اللي هو المبتدع يقبل مطلقا إلا إن اعتقد حل الكذب، ده قول. تمام. ذكر ابن حجر. وقيل يقبل من لم يكن داعية إلى بدعته، واحد غير داعية للبدعة، يعني هو مبتدع لكن في حاله ما بيدعوش لبدعته ولا يزين بدعته، لأن هم قالوا إن هو لو كان يدعو لبدعته قد يحمله ذلك على تحريف الروايات، وإن هو يعني يسوي الرواية ويضيف كلمة ولا حاجة تخدم بدعته. وفي الحقيقة ده كلام ابن حجر بيقوله في الأصح، لكن هذا الكلام يعني سوف نرد عليه إن شاء الله عز وجل. قال: وأغرب ابن حبان فادعى الاتفاق على قبول غير الداعية من غير تفصيل، ادعى الاتفاق على هذا، لكن ابن حجر بيقول لا، في تفصيل ان هو يعني ايه ان يكون غير داعية لكن لا يروي ما يقوي بدعته، لان الاكثر على قبول غير الداعية الا ان يروي ما يقوي بدعته فيرد على المذهب المختار. يبقى المختار اللي هو اختاره ابن حجر ان احنا نقبل في الراوي ايه المبتدع ايه ان يكون غير داعية، مش من الجماعة اللي هم رؤوس البدعة، يعني مش اللي هو بيروج البدعة، وأن يروي ما لا تعلق له ببدعته، ما لا يقوي بدعته. يعني إن كان شيعيا ما يكونش من دعاة الشيعة ولا يروي شيئا في فضائل أهل البيت. هو ده مذهب بحجر المختار والشيعة كمثال يعني. قال: وبه صرح الحافظ أبو إسحاق إبراهيم ابن يعقوب الجزجاني. الجزجاني دي تنطق على كذا يعني طريقة، الجزجاني والجزجاني وغير ذلك. تمام. وهو شيخ أبي داود النسائي في كتاب معرفة الرجال وكان من النقاد. قال في وصف الرواة: ومنهم زائغ عن الحق، أي عن السنة، لأن الحق هو السنة، عشان كده هو مبتدع. صادق اللهجة، يعني لا يكذب، فليس فيه حيلة نعمل له لازم ناخد حديث إلا أن يؤخذ من حديثه ما لا يكون منكرا إذا لم يقوي به بدعته. يبقى اللي ذكر القيد ده مين؟ الجزجاني، وعليه مذهب ابن حجر رحمه الله عليه. تمام. طبعا هو هنا ابن حجر استغرب نقل ابن حبان للاتفاق على عدم قبول غير الداعيه من غير تفصيل، من غير تفريق يعني، بين من يروي ما يقول بدعه وبين من لا يروي ما يقول بدعه. لكن طبعا ابن حبان ما لم ينقل هذا الكلام يعني كما يظن ابن حجر، بدليل ان ابن الجزري نقل ان ابن حبان نقل الاتفاق على يعني مثل هذا الكلام، على مثل هذا الكلام من غير تفريق بين الداعية وغيره. تمام. وذكر الكلام ده الملا علي القاري في شرح ايه، شرح النزهة النظر. وطبعا نص كلام الجزجاني ذكرناه. وطبعا التحقيق في هذه المسألة، طبعا ابن حجر بيقول وهذا متجه، او ما قاله متجه يعني يقوي مقالة الجزجاني، لأن العلة التي رد لها حديث أو رد حديث الداعية لها واردة فيما إذا كان ظاهر المروي يوافق مذهب المبتدع ولو لم يكن داعية والله أعلم. يعني هو بيقول إحنا ردنا ليه حديث الداعية؟ عشان خاطر مرويش شيء يتعلق بالبدع. إذن غير الداعية يشترط له مرويش شيء يتعلق بإيه؟ بالبدع. لكن طبعا المسألة دي التحقيق فيها اللي عليه يعني الذهبي وابن كثير و غيرهم يعني، وعليه طائفة من العلماء المعاصرين، وذكر الدكتور اللاحم وذكر الدكتور الشايع في دراسة الأسانيد، إن المبتدع لا ينظر لكونه داعية ولا لكونه يقوي بدعته. لماذا؟ لأن إحنا أصلا لو شكينا فيه إنه هو لو داعية وهيروي وهيكذب لأجل بدعته، أصلا ده معناه إنه هو لا يصلح الرواية أصلا، لا يكون صادق، بل هو من المتهمين. فده أصلا مسألة أخرى، واخد بالك؟ مجرد أن الراوي يكون صادق عندي ومبتدع وأنا أشك فيه أنه يعمل كده، يبقى خلاص أنت إذا كده ضيعت مسألة الصدق أصلا. والذي يدل على ذلك أن هناك جماعة من المبتدعة قد روى لهم أصحاب الصحيحين أو صاحب الصحيحين، رووا أحاديث الدعاء زي البخاري أخرج لعمران بن حطان اللي هو الراوي الخارجي الذي مدح عبد الرحمن بن عمرو بن ملجم المرادي قاتل سيدنا علي أمير المؤمنين رضي الله عنه. طبعا كون ان هو يمدح قاتل علي ده من اكبر الدعوة للخروج اصلا، بدعة الخروج. فرغم كده البخاري عمل ايه؟ روالي. البخاري ايضا روى مين؟ عبد الحميد الحماني الكوفي، وده بقى كان داعية للإرجاء، كان داعية لايه؟ للإرجاء. لكن طبعا ابن حجر لما جه يدافع عن البخاري في الفصل التاسع من الهودة الساري ذكر ان هو ما رواه شيء يتعلق بالايه؟ بالارجاء، يعني لم يروي هذا الامر. لكن خلي بالك هو داعيه، هو داعيه، والبخاري ايه؟ اخرج له. العبره بالصدق، العبره بايه؟ بالصدق. والشافعي قال اقبل شهاده اهل الاهواء الا الخطابي، لان الخطابي يعملوا ايه؟ بيكذبوا. فمعنى كان الشافعي بيقبل روايه المبتدعه إلا الكذابين منهم، ما قالش بقى الداعية وما قالش اللي يقوي البدعة. وهو ده التحقيق في المسألة الذي عليه يعني المحققون من العلماء خلاف ما اختاره ابن حجر رحمة الله عليه. يعني أطلنا على حضراتكم، أسأل الله عز وجل أن يمتعنا بالعلم النافع وأن يرزقنا العمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.